يا راديو للماضي سحره ومذاقه. ذكريات رمضانية، سهرة أعدتها وقدمتها لكم سوسن سعيد. تنبؤ المصيدة تأليف أحمد رجب، بطولة يوسف وهبي، شيكار فؤاد المهندس، وإخراج يوسف حجي. اسم الله عليك يا شنبو، شنبو في المصيدة. وهنا نفث الأستاذ الحنتيت دخان سيجارته ثم قال لي: ألو؟ أيوة يا حسين، إيه؟ هل خبر ده؟ خبر الفرخة اللي باضت بلح؟ طبعا كتبت وديته للمرعشلي. العفو يا سيدي. ثم قال لي الأستاذ الحنتيت أن أغنيتي المفضلة هي، واشرح لها عن حالتي، هاها هاها هاها. فقلت له: ادخل. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام يا سيدي. مش برضو الآنسة درية سالم؟ ايوه، اي خدمة يا فندم؟ انا مصطفى شنبو. مصطفى ايه؟ شنبو يا فندم، شنبو. بالواو. ايوه يا استاذ، اي خدمة؟ الحقيقة يا فندم انا معجب بموضوعاتك الصحفية، وعشان كده انا جايلك بنصر صحفي عالمي. نصر صحفي عالمي هنا هو في الشنطة دي. طب اتفضل يا استاذ، اتفضل استريح. متشكر يا فندم، متشكر. تأمر بايه حضرتك؟ قهوة ولا شاي؟ شاي كشري لو سمحتي. عم صالح، واحد شاي كشري بسرعة من فضلك. يا ترى بقى ايه هو النصر الصحفي قصة حياتي. نعم، بتقول ايه يا اخويا؟ قصة مؤثرة نشرها حيرج الدنيا. اتفضلي، ادي الست كشاكيل، اتفضلي. والله ما تكسفي ايدي يا شيخ. انا بدي اسألك، حضرتك اخترحت حاجة؟ لا والله لسه. امال عايزني انشر قصة حياتك بمناسبة ايه؟ اصله مجوزه هانو عشان فلوسه. هي مين؟ تفتف. تفتف ده ايه؟ تفيدة حبيبتي، تفيدة حبي حبي حبي. يعني عايزني اعمل لك ايه؟ تنشريلي قصة حياتي. اسمع، بصراحة احب افهم جنابك ان قصة حياتك ما تهمش اي قارئ لانك صعلوك. برضو يا فندم انا صعلوك. من فضلك انا عندي شغل. ايه ده؟ عمو البروفيسور درويش. اهلا يا عمو. اهلا بعمو البروفيسور درويش. طب والله يا عمو البروفيسور درويش انا ما زعلتها. ها؟ بقول يعني مالوش داعي تمسكتي من كتفي كده هو وتبرق لي كده هو. انت مين؟ ده واحد تلقيه عايز. شطب. بس ما فرق، خليه يتكلم. انا يا فندم مصطفى شنب. رائع، وندرفول. مقلش انت لطف. قول لها والنبي احسن مش مصدقه. بس وحياتي عندك، ان كنت صحيح غالي عليك بلاش تبرق لي كده. ما تخافش يا ابني، ما تخافش. رائع انسان. اناوي نادر. اناوي ده انا. اسمع، انت بتشتغل بعد الظهر ولا الصبح؟ وشرفك. مدهش. يا رايك تشتغل عندي 6 ساعات في اليوم والساعة بجنيه؟ ايه؟ ست ساعات ساعة بجنيه في اليوم؟ 6 جنيه في اليوم؟ طب حلفتك بالنبي ما ترجع في كلامك. اتفقنا. بس ممكن اعرف سيادتك بتشتغل ايه؟ بشتغل ايه؟ ما تعرفش البروفيسور درويش؟ يا جاهل يا متاخر، دري اعرفيه بير. عمو البروفيسور درويش الباحث النفساني الفحل وخادم الانسانيه المطيعه. كده تشرفنا يا فندم. دكتوراه بالمراسله من جامعه اشترختن اخن اف. لملك بملك بوم بوم بحشي رارارا رارخ أخزونج أخزونج. ما شاء الله ما شاء الله والله. وكمان بالمراسلة من شرخت أخف تنترستم تمتم اللي بيقولها دي. ينتهي بعد سنتين من تأليف الكتاب الذي بدأ تأليفه من 21 سنة. يا سلام ده إيه النشاط ده. وهذا الكتاب سيقلب نظريات علم النفس رأسا على عقب وسيكون عنوانه البروفيسور درويش يتكلم. كفاية كفاية كفاية يا ابني. فضلي من الفصول الباقية في كتابي فصل بعنوان أثر الضرب العنيف على السلوك الأنوي. أنوي يعني إيه؟ مش شغلك مش شغلك. أنت كل مهمتك إنك تنضرب ضرب عنيف وأنا أسجل ملاحظات. يا نهار أسود. يخرشمك 6 ساعات في اليوم ب6 جنيه باين عليك مش وش نعمة. الله الله ايه ده رايح فين؟ خد خد يا اسمع يا شنب يا عمو شنبي. يا دانو يا شنبو يا شنبو ابعد عني انا مش عارف. هرب الملعون واسف وصار من أول نظرة إليه عرفت إنه ينتمي إلى فصيلة الإنسان الأنوي. يعني إيه أنوي يا عمو؟ مش شوفي مش شوفي مش فاهمك أنت. فين هو؟ ما هرب قدامك يا عمو. شنب الإنسان الأنوي شيء رهيب رهيب. رايح فين يا عمو؟ ما تقعد. لا أنا رايح لجنكيز خان. جنكيز خان؟ ده مات من زمان انت ما تعرفش ولا ايه؟ اسمع منك ربنا. الله. في جنكيز خان الثاني. مين ده؟ عمتك فهيمة اللئيمة الولية المتوحشة ام شنبات زي شواش الضوع. لا يا عمو ما تقولش كده دي اختك حبيبتك. حبها ترمواي وخدها بالحضن. عمو. مش هين عليها الملعونة تديني 2000 جنيه اكمل بيهم ابحاث. يا عمو حضرتك انفقت كل ثروتك من يوم ما بديت تأليف الكتاب ده حتى حالتك المالية بقت كحيت. اغرصي عليك اللعنة. انت هتحاكميني زي عمتك ولا ايه؟ ابدا يا عمو ده انا اصلا. طيب اغرصي خلاص شطر. حاضر حاضر بس ما تزعلش. او في دغدين او في دغدين او في دغدين. باي باي باي باي يا عمو. باي باي او في دغدين. هذه حكايتي مع تفتك يا فندم. قصة مؤثرة تهز قلب الحجر. قطعت قلبي يا أستاذ شنبو وأنا أسفة جدا إذا كنت عملتك امبارح بسخافة وأسفة جدا عشان حاولت أطردك النهاردة أول ما جيت. ما تاخديش في بالك بس المهم إن عمك البروفيسور ضارش ما يطبش علينا ويقول لي إنك إنسان أنوي. أنا برضو أنوي. حقك علي يا أستاذ شنبو والله أنا قلبي بيتمزق علشانك. قولي نعم. ناوي تعمل ايه في مشكلتك دي؟ لا حياة لي بعد تفيدة وعشان كده حنتحر. وكل اللي بطلبه منك انك تنشري صوري ومعها قصة حياتي. والله فكرة ده موضوع صحفي هايل. قصة حياتي؟ لا صورتك وانت بتموت موت. وقصة حياتي كمان والله. يا سلام اطلع كده بعنوان كبير لماذا ألقى شنبو بنفسه في النيل؟ لا وحياة أبوك بلاش النيل. ليه؟ أخذ زكام. الله إيه يا فندم سرحتي في إيه؟ اسمع. نعم. إيه رأيك من برج القاهرة؟ البرج؟ لا صورك وانت بتنط منه. طب ما نشوف حاجة غير البرج. ليه؟ بقول يعني يمكن البرج ما يكونش عالي كفاية أنط منه أنزل سليم تبقى نصيب. بس انت نط منه وانت هتنزل فطيره. انت متاكده؟ على ضمانتي. ايه خلاص ان كان كده انا انط منه. ودلوقتي بقى تعالى معايا للاستاذ المرعشلي. مرعشلي ولا يبقى مين؟ تعالى بس تعالى. ايوه يا حسين تعالى. ايوه فندم. شيل المقاله اللي صفحه الاعلان ده. ازاي يا فندم ده المكنه ضارت فعلا. توقف المكنه وتاخد الاعلان ده مهم جدا. دوريه سالم هتعمل خطه صحفيه جباره للعدد اللي جاي ولازم نعلن عنها. اهو شوف يا سيدي عنوان كبير ضخم مفاجاه صحفيه كبرى تنفرد مجله الشمس في الاسبوع القادم بمفاجأة صحفية مذهلة. عظيم. صور صحفية مذهلة، نصر صحفي مذهل لم يسبق له مثيل. احجز نسختك من الآن، بعد بكرة تحجز عربية وثلاث مصورين يطلعوا مع دورية سالم. حاضر يا فندم. من فضلك دي شقة الأستاذ شنبو؟ أيوة يا ست. من فضلك الأستاذ شنبو موجود؟ إيه ده يا لهوي، الدنيا فين كلام تكلم تكلم تكلم نغمتها حلوة تكلم تكلم تكلم تكلم. مين يا عبدو؟ إيه ده؟ مين؟ إيه ده؟ الأنسة دورية؟ يا صباح الورد، اهلا اهلا. اتفضل يا فندم اتفضل اتفضل. ايه يا فندم مالك؟ تكلام تكلام. نعم يا فندم. بترقص وتغني وتقول تكلام وانا اللي قلبي بيتقطع عشانك بعد ما سمعت مأساتك مع تفيدة. طب ايوه، ازاي انت بتغني وترقص؟ شوف انا غبية ازاي. ازاي ما جاش في بالي انك بتغني وترقص عشان خلاص هتستريح من الدنيا اللي ما تسوى. قد كده انت سعيد عشان هترمي نفسك من فوق البرج بعد ساعة؟ قد كده في الشتك عايمة عشان عذابك من تفيدة حينتهي بعد ساعة؟ والله يا دي غبت متأثرة كده يا نصيبي. مش قادرة. يلا بينا يا أستاذ شنبو، خليك تنتهي من عذابك في أسرع وقت. والزبو ايه اسرع وقت ده؟ اقعد اقعد اقعد. قلبي بيتقطع عشانك يا مسكين. انا بقول خلينا اليوم تاني يكون الجو كويس، بقول الواحد يطلع البرج يتشمس شوية وبعدين يكفل. مش ممكن يا استاذ شنبو، مش ممكن يا استاذ شنبو، لازم تموت النهاردة، ده انا هترفض من المجلة. لا لا قولي ما تقطعيش قلبي، لو بتعزني صحيح لازم تكفز من فوق البرج. لا والله مش ممكن النهارده استاذ شنبو. انت جرى لك ايه؟ نسيت يأسك من الحياة اللي حكيت لي عنه امبارح؟ نسيت تفيدة حبك الكبير الفخم؟ نسيت انهم جوزوها له علشان فلوسه وما رضيوش بيك لانك شحات؟ لا والله تفيدة غلط. غلط ايه؟ صحيت من النوم لقيت نفسي ما بحبهاش. يا نهار اسود، رحت في داهية يا درية. ليه كفلنا الشر؟ ده مستقبل حياتي. لا حول الله يا رب. استاذ شنبو. نعم. ممكن تنقذ مستقبل حياتي وتقفز من فوق البرج. لا ايه؟ انت ما عندكش احساس؟ الله خضتيني. واحدة من موزيل حلوة ضريبة بتبكي قدامك وما انتش عايز تنقذها يا فستوك. فستوك؟ فستوك ده ايه؟ طب ثلاثة بالله العلي العظيم ما انا ناطط من البرج. يا كذاب يا غشاش، ضيعت مستقبل حياتي. ما يضيع دي مش عارف الماضي انا كفضا. ياها يا مامي، ضيع لي مستقبل حياتي. انا اقفز قال. نعم يا شمام. دورية ماي كوزن، بنت عمي. ايه يا دي السيرة اللي ما بتنفضش. بليز بليز صن بليز، انت عارفة انا بحبها ازاي. هاو هاو هاو هاو. بطل هاو هاو وما تقلبش دماغي. اوكي. قلت لك 60 مرة روح اخطبها من عمتك فهيمة. لكن حضرتك مامتها يا طن. بليز صن بليز. بليز بليز افهم، قلت لك انا لا في ايدي حل ولا رب. عمتك فهيمة هي اللي متحكمة في رقابينا بفلوس. مش ممكن افتح عمتي في كلام من ده، دي وحش. وبعدين يعني ازاي طنط هقول لها تقبل تجوزني درية وانا صايع؟ ولما انت صايع ازاي عايزني اجوزها لك؟ ليه طنط انا مش صايع، عمتي اللي بتقول كده. وافرض يعني افرض اني صايع، بكرة هبقى غني جدا لما اورث عمتي. عادي يا ممش اختش. طنط سكت ايزي، بلاش نلعب على بعض. كلنا منتظرين اليوم السعيد ده بفروخ صبر، انكل بروفيسور دارفيش وانا وانتي عشان نصيب درية. ايه ده؟ الله مالك يا بنت؟ ضيع لي مستقبل حياتي. مالك يا بنت جرالك ايه؟ دارلينج دارلينج ضيع لي مستقبل حياتي. هو مين يا بنتي؟ شنبو يا ماما شنبو. شنبو؟ شنب مين؟ شنبو يا ماما بالواو. بالواو ده ايه؟ ايه اللي جرى فهميني؟ ضيع لي مستقبل حياتي. بليز هاني بليز بليز استريحي. ريلاكس ريلاكس ريلاكس. هتقدر تقنعه انه يكسف من فوق البرج. انا البروفيسور دارويش. مش عارف اشكرك ازاي يا عمو، لانك هتنقذ مستقبل حياتي. طيب انتظروني هنا. ها خلاص يا عمو؟ كل شيء تمام. هو لسه جوه؟ ايوه، انا سايبه في عملية ايحاء جنزارية هتكتم انفاس اي ذرة امل في نفسه المنهارة. ما قلت ليش عملت ايه مع رئيس التحرير؟ قال لي لو ما جبتليش صور شنبه هو بيقفز من فوق البرج اعتبري نفسك مرفودة. اكدت له انه كل شيء تمام. طبعا، ما انا معتمد عليك يا عمو. شوفي بقى درية، عمك البروفيسير الانترناشيونال دارويش واللي انقذك من الرفت بعد ما وقعت المجلة في ورطة. ربنا ما يحرمنيش منك ابدا يا عم. انتهت المقابلة، انا ماشي. في رمضان عام 1969 استمعنا الى حلقات من نور الخيال وصنع الاجيال. البرنامج بيحكي تاريخ القاهرة في 1000 عام. كتب البرنامج فؤاد حداد، الحان وغناء سيد مكاوي، وأخرج الحلقات المخرج فتح الله الصفتي. أول كلامي سلام، والزقائين الكلام. أول كلامي سلام، والزقائين الكلام. حضنك أنام، القلب ما بيغفله. يا مصر يا مصر يا أمي، واطلع في نور الأباد إذا دعا الوالدان. المتاسة والمدان الإنسانية، اللي يثبت في ضمير ابن آدم من اللي رايح واللي جاي في العالم. ايه اللي يثبت في ضمير ابن آدم من اللي رايح واللي جاي في العالم. الدنيا واسعة وليا فيها إيراد، يا ما سرحت في موعد الأفراد. شفت الحصى والطين ورمل الطريق، جريدة مش كاتبين عليها التاريخ. وكل أيام التاريخ فيها، وكل أيام التاريخ فيها. قلبي انطلق، قلبي انطلق في الدق والخفقان. يا مغربي تجيز على المجلقات، يا مغربي تجيز على المجلقات. والشمس بين الورد والبرتقال، يا ما دخلنا ويا ما بنعدي، يا ما دخلنا ويا ما بنعدي. يا قاهرة من 100 سنة للآن، يا ما بناخد ويا ما بندي من المعاني اللي تجيب الطرب. هذا النهار فيه بيت الآن أم المداخل شبرى نفس القصب لما تليل تبقى فضة والذهب يا قاهرة حني على مسافر يا قاهرة حني على مسافر من كل حبة رمل قلب انصرف من كل حبة رمل قلب انصرف راس حامد زي اللي بيذاكر زي الحصان في المعجنة داير زي العجوز زي اللي غاوي الأدب أنا ابن مصر ونجمها القاهر ساعة ما فكر ليه أنا الشاعر أنا ابن مصر ونجمها القاهر ساعة ما فكر ليه أنا الشاعر يا مؤمنين يا مؤمنين اكبر علي يا السجن يا قاهرة حني على مسافر من كل حبة رمل قلب طلب راس حنت زي اللي بيذاكر زي الحصان في المعجنة داير زي العجوز زي اللي غاوي الأدب أنا ابن مصر ونجمها القاهر ساعة ما فكر ليه أنا الشاعر زمان يا راجل يا مؤمنين يكبر علي السبب يا أهل البنادر كلكم طلوا لجل اللي بتنادي عليكم عينيه شاعر ولو ينسى الكلام كله صل الغرام اللي بنادي عليه يا قطر يا مبحر ويا مقبل عن مصر لا تبعد ولا تحول قربت من داري على داري حملت من ليلي على نهاري صليت من الشباك على الشباك يا طول حنيني من هنا لهناك شفت الحجر كان له مزاج ينعس والنور يهزه لنوبة السهرانين شيخ العرب كان بنا ومهندس قبل السكن جعل البيوت للحنين يا طوبة حمرة وطوبة خضرة وطوبة البنا يضرب فيها بالموال خليكي لولاد الشقة مخطوبة أغنى غني اللي ماله غيرك مال مرة أخرى نلتقي مع فؤاد المهندس وجمالات زايد في تخاريف صيام تأليف أنور عبد الله وجانب من برنامج فعل قلبك الذي أذيع في رمضان عام 1960 انت يا دلعادي يا فندم افندم يا ست هانم هو المفتاح قابل عليه قد ايه هانت يا ست هانم كلها نص ساعة يا ساتر لسه حفظ النص ساعة ولا فيش مدفع واحد راضي يقف في المحطة نعم هو المدفع هيقف في المحطة امال يعني يفوت على الركاب دي كلها ويسيبها الناس عايزة تروح ده يا دوب فاضل نص ساعة والاوتوبيس يضرب حضرتك يظهر الصيام ملخبط معاك شوية انت قصدك تقولي ان المدفع قرب يضرب وعايزة تركب الاتوبيس عشان تروحي ايه وانا قلت ايه يا اخويا غير كده ما انا بقول لك عايزة اضرب المدفع عشان ما فضلش غير نص ساعة والاتوبيس يركب لا يا استهانم مش كده. انت عايزة تقولي ان الاتوبيس قرب يركب وحضرتك عايزة تروحي المدفع. لا لا لا يا الدلعادي سلامة مخك. انا عايزة اقول ان المضرب قرب يدفع والاتوبيس عايز يروح. خلي بالك معايا يا استهانم، خلي بالك معايا. ايوه. هي الناس بتركب ايه؟ المضرب بس. لا يا استهانم ما تخرفيش والنبي. الله، امال الناس بتركب ايه يا الدلعادي؟ الملوخيه. مين بقى اللي بيخطرب فينا؟ بقى الناس بتركب الملوخيه؟ الملوخيه فين واحنا فين؟ الملوخيه دي يا حضرت اللي الناس بتلبسها. يا ستي انت ايه اللخبطه اللي انت فيها دي؟ في الدنيا ملوخيه بتتلبس؟ امال ايه؟ خليكي عقل امال. لما الناس يلبسوا الملوخيه امال يستحموا بيه؟ ايه اللخبطه دي يا حضرت؟ انت اللي بتلخبطي خالص. انت اللي بتخلط خالص. انت اللي بتخلصي خالص. انت اللي بتلخبط طابخ. انت اللي بتطبخي خاصب. اهدى يا عم انت ده، اهدى. هو الصيام يعمل فيك بالشكل ده؟ انت اللي صيام صعبك خالص. لكن انا مش صايمة. يعني انا اللي صايم؟ اليكم صاروخ النكت سمسم. دخل على بتاع الكنافه اديني 5 وجات كنافه وخمس وجات قطايف. لف لفهم له، خدهم مشي. قال له خد هات الفلوس. قال له فلوس؟ انت مجنون؟ فلوس ازاي دي؟ انت كاتب ايه بره على اليافطه بتاعك دي؟ قال له كاتب كنافه وقطايف رمضان. قال له انا رمضان. المدفع فاضل عليه 10 دقايق. واحدة ماشية عمالة تمد، راح تجيب فول وعيش. فواحد فاطر حب يتريق عليها، قال لها ست بتشتغل ايه؟ قالت انت مالك؟ جيب لي كيسة تبلا جراجرة بس كنت في دكرة حديدة. قال لها ست انا ظاهرة انت بتشتغل ايه؟ قالت له يا هو انا بنفسر الاحلام. قال لها كويس، انا حلمت حلم. قالت له حلمت ايه؟ قال لها حلمت ان انا بطل همام وراكب على حصان ابيض وديله اخضر. قالت لي ضربت كاورالك كنت راكب على هزمة فجل. واحد راح عند البقال قال السلام عليك يا عم بقال، رمضان كريم. قال الله اكبر. قال له عاوزين شويه حاجات كده للسحور عند رياس ميلادي. قال له كل حاجه موجوده. قال له طيب ادينا ب10 شاغ جبنه قديمه وب10 قروش مش ب10 قروش ملوحه 3 علب انشوقه رنجة ب5 قروش قرش ساق طرشي بقرش ساق ليمون مخلل. ام الفعل اللي متعرف حاجة ثانية. واحد بقول لواحد صاحبه يلا بينا محمدين النهاردة نتسحر مع بعضينا. قال له طيب يلا ما فيش معنى. هم ما شفت السكة كده لقوا عربية الاسعاف وعربية المطاف واقفين قدام فرن. قال له عربية المطاف وعربية الاسعاف واقفين قدام الفرن ده ليه يا محمدين؟ قال له مش ده فيه رغيف محروق. واحد بتجوز واحدة سنها 100 سنة. قال له انا حزور واحد صاحبي عشان المعزوم عنده على الفطار. قالت له خذني معاك. لا لا خليك. خذني معاك. يا ست خليك. خذني معاك. يا ست خليك. لا تعالي حطر على صاحبه. لا صاحبه متجوز 5 كل واحده منهم سنها 20 سنة. الغد فك دي. اشكركم اعزائي المستمعين والى اللقاء في الاسبوع القادم ان شاء الله. ذكريات رمضانية. ذكريات رمضانية، سهرة أعدتها وقدمتها لكم توسن سعيد. كان معنا من الهندسة الإذاعية إبراهيم رويش. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.